الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام البخاري في صحيحه فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه رأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيتا إلا أدخله الله الذل. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري في صحيحه ثاني حديث في كتاب المزارعة، الحرث والمزارعة، عقب حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزرع مسلم زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان أو قال دابة إلا كان له صدقة. فأتى الإمام البخاري رحمه الله بحديث أبي أمامة يبين به حديث أنس، وأن ذلك الأجر المذكور في حديث أنس الذي هو مدعاة للتنافس فيه، ذلك ما لم يشغل عن ذكر الله وما لم يجلب معصية الله وما لم يجلب الغفلة للقلوب. أما إذا انشغل الإنسان بالعمل المباح والكسب المباح عن ذكر الله عز وجل فإنه سبب ذلته وخسارته. ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فبين الله عز وجل أن من لها بالمال المباح والولد عن ذكر الله عز وجل فإن ذلك عين الخسارة. هذا مع أن المال والولد زينة، الله عز وجل جعل ذلك زينة، وجعل ذلك أيضا وجعل ذلك من متاع الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالمباح إذا جرك إلى شيء تلهو به عن ذكر الله وتشغل به عن طاعته وتبعد به عن فقه دينه، فإن ذلك المباح ينقلب عليك خسارة. وقد قال الله عز وجل عن المشركين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ومن هذا الباب أدلة كثيرة في سبل وأسباب الذل، وهو الانشغال عن طاعة الله عز وجل، سواء شغل بمعصية الله أو شغل بشيء مباح، على حسب حاله يكون ذله. فقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع المحرمة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهذا الحديث من تلك الأدلة المبينة أن الانشغال عن طاعة الله بالأمر المباح أنه خسارة، أنه خسارة. فالتبايع بالعينة نوع من البيوع في الجملة، إلا أن هذا البيع جرى إليه الغفلة، بيع محرم، وأخذ أذناب البقر ورعي البقر والانشغال بها والرضا بالزرع والحرث والبعد عن واجبات لازمات بالانشغال بشيء من المباحات حتى تمادى إلى غفلة وإلى الوقوع في المعصية، هذا هو سبب الذل المذكور في حديث أبي أمامة: إلا أدخله الله الذل. ومن هذا الذل الإخلاد إلى الأرض والرضا بها بالدنيا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن أمر الذل أمر مرهق لا يسلطه الله إلا على محاديه وعلى عصاته. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. فالذلة ترهق أصحاب السيئات، سواء كانوا أثرياء أو فقراء، سواء كانوا ملوكا أو رعايا، على أي حال كان ذلك العاصي لله المكتسب للسيئات لا محالة أن الذلة سترهقه وإن هملجت بهم البغال وإن ركبوا البراذيل، كما قال الحسن: لا يفارق الذل أعناقهم. هذا شيء ضربه الله، مضروب مضروب على من عصاه، مضروب. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم بين أن هؤلاء الذين آذوا المؤمنين قد ضربت عليهم الذلة: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة، مضروبة مضروبة عليهم، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الأنبياء بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فبسبب بغيهم وعدوانهم ومخالفتهم لشرع الله ضرب الله عليهم الذلة، صارت مضروبة. ومن الذي ينزع هذا الذل عمن ضربه الله عليه؟ سواء كان فردا أو جماعة أو قبيلة أو شعبا أو أمة، لا ينزعها عن أحد، لأن الذل الله يضربه على من يشاء ويرفعه عن من يشاء. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيذل الله عز وجل من حاده ويضرب عليه الذلة. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي أحسن، هذا قد أعطاكم المن والسلوى، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة بالمخالفة والتعنت والاعتداء، التعنت والمحادة لله سبحانه وتعالى وبعدم الإذعان لأمره وشرعه. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، هكذا أخبر الله سبحانه، إلى قوله: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا الاعتداء لا شك أنه سبب الذل. أخرج أحمد في مسنده من حديث أبي من طريق أو فقال: حدثنا أبو داود هو الطيالسي عن هشام بن عبد الله بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن أبي الطفيل قال: دخلت أنا وعمرو بن صليح على حذيفة بن وهو بن اليمان رضي الله عنه فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الحي من مضر لا يدع أحدا صالحا إلا فتنه حتى يبعث الله عليهم جنودا فيذله يذل هذا الحي من مضر فيذله حتى لا يمنع ذنب تلعه، أي مسيلة ماء، لا يستطيع أن يتصرف في مسيلة ماء فضلا أن يكون يتصرف في ملك وسيطرة. إن هذا الحي لا يدع رجلا صالحا أو عبدا لله صالحا إلا فتنه وأهلكه، فيبعث الله عليهم جندا لا فيذله جندا له فيذله، يذل هذا الحي من مضر حتى لا يمنع ذنب تلعه. ما سبب هذا الذل؟ سببه البغي والاعتداء والفتنة على العباد الصالحين. فما من أحد يفتن عباد الله الصالحين إلا أذله الله حتى لا يمنع ذنب تلعه. وهذا والله حديث عظيم. أيها الناس، ما ذل قوم إلا بمعاصيهم ومحادتهم وأعجابهم وغرورهم. ثبت عن ابن عمر جاء مرفوعا وصح موقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبث ثوب فخر أو قال: من لبث ثوب إعجاب ألبسه الله ثوب مذلة. ما كان كذلك حتى ولو في لبسه ثوب مفخرة، لا يلبسه للتزين ولا يلبسه للعبادة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولكن يلبسه للإعجاب، للفخر، للرياء. هذا لا شك أنه لو كان في هذا الأمر يسير فإنه يورث له من الذل بقدر ما حصل له من المخالفة الشرعية بسبب ذلك. تأملوا وفقكم الله قول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أي في خضم وداخل في الأذلين من الكفار والمشركين والضلال والمبتدعين ممن أذلهم الله بحسب ما عندهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، هذا معناه على أن من حاد الله ورسوله أن الله يذله ويغلبه، وأن شرع الله سيقهره، وأن الحق سيعلو عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إن الله عز وجل يعز من أطاعه ويذل من عصاه. قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فمن نصره الله أعزه ورفعه من الذل ومهانة الكفر والشرك والبدع والمخالفات وغير ذلك من تسلط الأعداء عليه، يحمد الله ويزداد له شكرا. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفات هؤلاء المحبوبين؟ وهذه صفة الوافدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن كما في سبب نزول الآية: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، تواضع للمؤمنين وخفض جناح للمؤمن، وعند أعداء الله أسد ضاري، أعزة. ولا شك أن العزة ملازمة له في كل حال، في حال تواضعه عند المؤمن هذه من العزة، وفي حال قوته وبرز ما عنده من القوة الإيمانية على الكافر هذه عزة، هذه عزة. إن أعظم ما يذل الله، ما يذل الله به الإنسان في الدنيا والآخرة، معصية الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، إلى قوله من قبل أن نذل ونخزى، أي فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قال الله: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المصطفى المجتبى. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ما سبب هذا الذل في الدنيا وحتى في الآخرة؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فمن لم يطع الله عز وجل الذلة ملازمة له دنيا وأخرى. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال الله: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أي على النار. كل هذا الذل سببه معصية الله، فإن الله أذل وكبت العاصي. قال الله: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات تثبت وتبين لكم أن الله كبت المحادين له وللكافرين عذاب مهين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك قال رجل من المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع ذلك زيد بن أرقم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فاجتهد ذلك المنافق أنه ما قال ذلك القول وحلف، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن يؤيد قول زيد ويثبته، قال الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا يدل على عدم الفقه، أن يظن بعباد الله المؤمنين الذلة، فإن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن من أسباب الذل تسلط الجبابرة والملوك، كما قال الله عز وجل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أذلة أهلها أذلة. ملكة سبأ تقول هذا القول، قال الله عز وجل وكذلك يفعلون، فصدق قولها أن الملوك الجبابرة إذا دخلوا قرية أذلوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وهي في ذلك تثبت على أنها لا بد لها من امتثال أمر سليمان عليه الصلاة والسلام، ولم يكن بذلك إلا نبيا مرسلا يريد شرع الله وإقامة دينه في أرضه. وهكذا أيها الناس، إن أمر الذل أمر أرهق الأمة بسبب مخالفتها لشرع الله، وإلا والله لو أقامت دين الله لا عزها الله. فقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل، حتى لا يدع بيت مدر أو بيت وبر، وبر قال مدر أو وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به من أطاعه ويذل به من عصاه، وفي لفظ يعز الله به الإسلام وأهله ويذل به الكفر وأهله. هذه بشرى لك أيها المؤمن أن الله عز وجل سينصر هذا الدين وسيعز أهله وسينصر أهله، وذلك إذا أقاموا شرع الله ونصروا دينه وابتعدوا عن محادته ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مصيرة شهر وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. تتشبه بمن ضربت عليهم الذلة والمسكنة من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، لا شك أن هذا سبب ذلة من تشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.